الآن بالحاد يقولها في قلبه. نعم. طيب نعم. التسمية أوله وأقلها بسم الله. التسمية أوله. ليه نصبت؟ من سورة الحجر الخافر. التسمية في أوله. نعم. وأقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. أكملها. فالإنسان يقول أكملها. يقول الأكمل بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. فإن ترك التسمية أوله أتى بها في أثنائه حينما يتنبه له. إذا نسي وتنبه على أنه ما قال التسمية يقولها في المحل الذي هو الذي الله تعالى نبهه عليه عليها. نعم. فإن فرغ من الوضوء لم يأتي بها. لم يأتي بها. إذا قال لك راح وقتها راح موضعها. نعم. وغسل الكفين إلى الكوعين قبل المجمدة. وغسل الكفين إلى الكوعين. هذا كوع وهذا كوع. هذا كوع وهذا كوع. غسل اليدين إلى الكوعين. وقلنا على أن عظم يلي إبهام يد كوع. نعم. وما يخنطر الكرسوع والرزق بالوسط. هذه غسل الكفين هذه في الأول سنة. سنة. نعم. طيب. ويغسلهما ثلاث مرات. نعم. إن تردد في طهرهما قبل إدخالهما الإناء المشتمل على ماء دون القلتين. خصوصا إذا كان أراد أن يتوضأ من زبدية. من زبدية. نعم. فهو يغسلهما قبل إدخالهما الإناء حتى يزيل ما بهما من من الوسخ والمكروه حتى يدخل يده في الزبدية وهي نظيفة. نعم. فإن لم يغسلهما كره له غمسها في الإناء. نعم. وإن تيقنا طهرهما لم يكره له غمسهما. نعم. والمضمرة بعد غسل الكفين ويحصل أصل السنة فيها بإدخال الماء في الفم سواء أداره فيه ومجه أم لا. لكن الأفضل إدارة الماء في الفم، يعني يدور الماء في فمه حتى نخرج الأوساخ. يوسخ عليه يتمضمض. نعم. يفعل هكذا الى اخره ويدير الماء في فمه ويمجه حتى يخرج بالوسخ. نعم. فان اراد الاكمل مجه والا والاستنشاق بعد المضمضة. مجه تم الكلام. ثم قال والاستنشاق بعد المضمضة. نعم. والاستنشاق بعد المضمضة ويحصل اصل السنة فيه بدخال الماء في الانف. نعم. سواء جذبه بنفسه بنفسه وهذا مطلوب على أن الإنسان إذا لم يكن صائم فليجذب الماء إلى أعلى أنفه بنفسه يعني بهوائه هكذا ما لم يكن صائم. أما إذا كان صائم لا يكره. سواء جذبه بنفسه إلى خياشيمه ونثره أم لا. لا. الخياشيم اللي كنا نسميها في الخروف أما أنا أقول لك ديك اللي بيوها كان حالة تأتي كده مخشيش. أيوة مخشيش. لحين ولا عاد عايز يجاك من اللي يرموه ما أدري الله كان يكسر الرأس وبعد ما يكسر الرأس يندر المخ يقوم يأخذ هذاك الباقي يلمه الخدام حق الإيه حق الرواس بعدين حق الرواس يجمعها كده بعد ما يغلق الدكان يمسك الرأس كده ويضربه من هنا هنا ياخذ هذيك اللي جوه بالاخشام ديك القراقيش كده قراقيش كده سخاف مخاشيش كان يبيعوها بقرش الفقراء كانوا يشتروا تلاقي الخدام حق الرواس عند المغرب يقومها على قرش على الله. طيب سيدي الناس اليوم خصوصا في الجوازات لحم يرموه في نسأل الله وسأل أن لا يعاقبنا أن لا يعاقبنا بهذه النعمة اللي نحن فيها. نعم. طيب. فإن أراد الأكمل نثره فإن أراد الأكمل نثره يفعل هكذا. نعم. والجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف. والجمع كذلك من السنة يفعل هكذا بثلاث غرف، يعني غرفة واحدة يتمضمض منها ويستنشق، والثانية كذلك يتمضمض منها ويستنشق، والثالثة كذلك يتمضمض منها ويستنشق. نعم هذا أفضل. نعم. يتمضمض من كل منها. إيوه. من كل واحدة، من كل غرفة يتمضمض ويستنشق. نعم. ثم يستنشق يعني يستنشق يعني يتمضمض بما، ثم يستنشق بما. نعم. ثم يستنشق أفضل من الفصل بينهما. من الفصل بينهما يعني يجمعهما بواحد إيه؟ بواحد ب ب ب ب ب ب بواحدة غرفة، بواحدة غرفة يفعلها كده من غير فصل، أو يفعل كده بعدين يفعل كده. نعم. طيب. مسح جميع الرأس وفي بعض مسح جميع، شوف ينفي مسح جميع الرأس، فيقول مسح جميع الرأس أفضل ولا مو أفضل؟ أفضل. فالإنسان يفعل الأفضل، ويخرج من خلاف العلماء. عند اليوم مالك، عند اليوم مالك لابد أن يمسح أكثر رأسه. لأن اليوم مالك يقول ما يسمى الإنسان مسح رأسه إلا إذا مسح أكثره، إلا إذا مسح أكثره. فنحن نفعل هكذا، بل أن نفعل هكذا، نفعل كده خلاص. نعم. طيب. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. آمين. طيب. قالوا هو مسح جميع الرأس أي للإتباع وخروجا من خلاف للإتباع من؟ سيدنا محمد. سيدنا محمد مسح جميع الرأس، فنقوم نحن نترك مسح جميع الرأس ونكبر ونقول بقول الشافعي كذا بس. فين الشافعي؟ فين محمد؟ ها الشافعي لما جاء الإمام، جاء لم يعرف الإمام أحمد، الإمام أحمد لم يعرف الإمام الشافعي، وإسحاق بن راهوي لم يعرف الإمام الشافعي، والإمام الشافعي كان صغيرا في مكة، وكان له حلقة يدرس رحمه الله. فلما جاء سألوه قالوا له ما تحكم في بيوت مكة؟ هل بيوت مكة تباع وتشترى وترهن وتقبض إلى آخره؟ قال نعم تباع وتشترى. قال وذكر لهم الدليل، قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم أضاف البيوت إلى أصحابها، من دخل بيته فهو آمن. هذا من إضافة الملك بيته، يعني بيته ملكه. وقال لهم إن إن إن إن عقيل ورث أبا طالب، لأن أبا طالب مات كافرا ولم يكن في ذلك الوقت تابعا لدين أبيه إلا عقيل ابن أبي طالب. سيدنا علي وسيدنا جعفر لم يرثاه لأنهما مسلمان، فلم يرثاه لاختلاف الدين. نعم. فالرسول يعلم على أن جعفر ورث أبا طالب البيوت ولا ما ورثه، فقال له إسحاق، قال له إسحاق بن راهوي الشافعي قال له إن طاووس ومكحول يقولان بعدم بيعهما وشرائهما. فنظر إليه الشافعي وما يعرفه، الشافعي جالس وهذا واقف، نظر إليه هكذا، قال من هذا؟ قال الجماعة الذين متحاوتين زيكم كده، قالوا هذا إسحاق، هذا إمام جماعتي، إمام البلد حقه إسحاق بن راهوي. واسمع به، قال والله لولا أنك إمام قومك لأمرت بفرك أذنيك، لأمرت بفرك. أقول لك قال رسول الله، وتقول قال مكسور. إذا جاء الكلام عن محمد هو المقدم، أنت تسأل في القبر عن محمد، ما تسأل عن أحد غيره أبدا. من نبيك؟ من ربك؟ من نبيك؟ ما يجيب لك واحد غيره أبدا، لا يقول شافع ولا مالك ولا أحد. أنت تتبع، إذا كنت طالب علم زي ما قلنا تبحث من أين أخذ المسألة هذا الشافع، لازم تبحث حتى تكون على يقين على أن هذا شيء مروي عن محمد. ما في المسألة، وإلا تكون أعمى، تكون أنت طالب أعمى ليس بمفتح. طالب العلم يبحث الإمام من فين جاب هذا الدليل حقه، من أين جاب المسألة هذه المسألة، لابد نبحث إذا كنت طالب علم. لازم أن يبحث حتى يكون على بصيرة. لأنك أنت مسؤول عن محمد، ما أتاكم محمد، ما أتاكم رسوله محمد فخذوه، مأمورين بما أمرنا. فالشافعي يقول لإسحاق، يقول والله لولا أنك إمام قومك لأمرت بفرك أذنيك عقابا لك، لأني أقول لك قال رسول الله، وتقول أنت قال مكحول. أين مكحول من الرسول عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه؟ نعم، جاءكم برهان من ربكم ونور، اللهم اجعله في قلوبنا. نعم، أي للاتباع وخروجا من خلاف للاتباع. شوف الشيخ يقول لك للاتباع وخروجا من خلاف من أوجبه. من أوجب مسح لإيه؟ مالك أوجب، أبو حنيفة كذلك أوجب كذلك مسح الناس، أقل مسح الناس. نعم، وخروجا من خلاف من أوجبه. شوف نقرأ بعد طلب العلم يقرؤون هذا الكلام، يقرؤون لكن ما يعملون به. يقول لك أنا طالب علم. أيوة سيدي. والأفضل في مسحه أن يضع يديه على مقدم رأسه. نعم، أو كذا. نعم، ويلصق إحدى سبابتيه بالأخرى. يعني هكذا رايح دي. نعم، هذه السبابة. وإبهاميه على صدغيه. هذا الإبهام. نعم، ثم يذهب بهما إلى قفاه. إيوه، ثم يردهما إلى الأمام. ثم يردهما إلى المكان الذي ذهب منه إن كان له شعر ينقلب، فيكون الذهاب والرد مسحة واحدة. هذا عند الشافعي ثلاثة، ويكون مسحة واحدة، لأنه مسح لمن يقول هكذا الشعر ارتفع فامتسح باطنه، وجاء هنا فامتسح ظاهر ما في خلفه، ثم إذا رده امتسح الباطن مع الظاهر، يصير مسح باطنه وظاهره. نعم، ففي بعض نسخ المتن واستيعاب الرأس بالمسح، أما مسح بعض الرأس فواجب كما سبق. ولو لم يرد نزل ما على رأسه من عمامة ونحوها كمل بالمسح عليها. يعني يمسح هكذا، ثم بعد ذلك العمامة يمسح ما فوقها مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، ومسح جميع الأذنين إذا كان على رأس عمامة. نعم، ومسح جميع الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، أي غير بلل الرأس، غير الماء الذي مسح به رأسه. يأخذ ماء جديدا الذي مسح به رأسه، وهذا لا يأخذ ماء جديدا لأجل أذنيه. نعم، والسنة في كيفية مسحهما أن يدخل مسبحتيه في سماعيه ويديرهما على المعاطف، ويمر إبهاميه على ظهورهما، ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين استظهارا. أن يدخل مسبحتيه، مسبحة أو يسموها السبابة، بعد يسموها مسبحة ويسموها إيه؟ أن يدخل مسبحتيه. الشيخ هنا أخذ المجاز، أراد بإدخال الكل، أراد به الجزء، لأن الأصبع كله ما يدخل المسبحة كلها دي جوا، ما يدخل برؤوسهما الأنامل، يجعلون أصابعهم في آذان، يجعلون بعض أصابعهم، فأطلق البعض وأطلق الكل وأراد به الإيه؟ البعض. نعم، طيب، ويفعل هكذا ويدورها في المعاطف في هذه اللي جوه حتى نخرج الوسخ الذي بين الطبقات من تراب ومن نحوي. نعم، وهذا يجعله من وراء هكذا، ثم الماء هذا يفعل هكذا. نعم، طيب، تخليل اللحية الكثة، وكذلك من السنن تخليل اللحية الكثة، وقد تقدم عندنا على أن اللحية قسمان، عندنا لحية كثة وهي المليانة بالشعر، وعندنا لحية غير كثة، فالكثة التي يكون شعرها كثير ولا يرى الجلد من تحته، فهذا يسوي هكذا بإيه؟ يسوي هكذا بأصابعه. نعم. تخليل اللحية الكثيفة المثلثة من الرجل، أما لحية الرجل الخفيفة ولحية المرأة والأنثى فيجب تخليلهما. وكيفيته أن يدخل الرجل أصابعه من أسفل اللحية. أسفل. نعم. وتخليل أصابع اليدين والرجلين كذلك، لما يتوضأ يخلل، خللوا أصابعكم، لا يخللها الله بالنار، يعني لأجل أن يدخل الماء بين أماله يخرج الوسخ منه. نعم. طيب، إن وصل الماء إليها من غير تخليل فإن لم يصل إلا به كالأصابع الملتفتة وجب تخليلها. الملتفة كده الملتفة، يعني في بعض الناس أصابعهم ملتفة، يعني معوجة مع بعض البعض، الماء ما يدخل، فهو هنا واجب أن يخلل، واجب أن يخلل. نعم. وإن لم يتأتى تخليلها لالتحامها حرم فتها، حرم فتها للتخليل. حرم بعض الناس في أصابعهم كل هذا واحد مع بعضه كده كده، يعني ملحوم في لحم هنا. أنا كنت شوف ذاك الله يرحمه، كان معلم أبو مكة ذاك الله يرحمه، كده كان الأصابع فيه، لكن هنا لاصق مع هذا، يعني في بعض منهم اثنين لاصق إيه مع بعضها. نعم. فهذا لا يشقها بالسكين ولا لا تحلل. نعم. وكيفية تخليل اليدين بالتشبيق الرجلين بأن يبدأ بخنصر يدي اليسرى من أسفل الرجل مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى، بخنصر الرجل اليمنى خاتما بخنصر اليسرى. يعني افعل هكذا، افعل من هنا من أول بأصابعه كذا كذا كذا إلى آخره إلى آخره. نعم. طيب، تقديم اليمنى من يديه ورجليه. نعم، يخلل اليمنى من يديه ورجليه أولا، كذلك اليمنى ثم اليسرى. نعم. تقديم اليمنى من يديه ورجليه على اليسرى منهما. نعم. وأما العضوان اللذان يسهل غسلها معا كالخدين فلا يقدم اليمنى منها، بل يطهران دفعة واحدة. يعني لما تغسل الوجه ما نقول لك افعل كذا أول بعدين افعل ثاني كذا، لا، لأن الوجه يغسل واحد مع بعضه، تأخذ الماء بيديك الاثنين ثم تغسله لإيه؟ اليمين مع اليسار مع بعضهما بعضا، لا يقدم اليمين على الشمال. نعم. وذكر المصنف سنية تسلية العضو المغسول والممسوح في قوله والطهارة ثلاثا. عند الشافعية أن يغسل المغسول ثلاثا، عند الممسوح كم؟ واحد، وهو الرأس، ما عندنا ممسوح إلا ما هو؟ وهو الرأس. فعند الشافعية يثلثون كذلك المسح، وعند غيرهم يقول لا، أن المسح واحد مثل ما نعم إلى آخره، والشافعية يقول قياسا على الأعضاء كلها. نعم. وفي بعض النسخ والتكرار لكن لو واحد سألنا قال الله سبحانه وتعالى ليه أمرنا أن نغسل جميع الأعضاء في الوضوء والرأس أمرنا أن نمسحه ما نجعله مغسولا، ليه؟ إيش الحكمة في ذلك؟ إيش الحكمة في ذلك؟ نقول أن الرأس تحت كل شعرة مسام، يعني خرق يخرج منه العرق، يخرج منه لإيه؟ العرق. فلو الإنسان أخذ الماء وفعل هكذا على رأسه بغتة ربما يحصل له الزكام، يحصل منه لإيه؟ الزكام. فلذلك أمر الله سبحانه وتعالى بمسح الرأس لئلا تنسد المسام بالماء فيحصل للإنسان الزكام. شوف الحكمة الإلهية. بعض الناس يقول لك تقول إذا جاء رجل يا شيخ ابني بغير يروح بعيد عنه نسأل الله السلام، بعض الناس يعترضوا على الإسلام، يقول لك الإسلام يقول في إذا واحد قطع يد واحد تسلم نصف الدية، لأن في اليدين دية كاملة، وفي اليد الواحدة كم؟ نصف الدية، كل شيء اثنين في دية كاملة، والواحدة الإذن فيها دية كاملة الاثنين، إذا كانت واحدة فيها طيب طيب. ويقول إذا سرق ربع دينار، يعني الدينار بعشرة ريال مثلا، ربع الدينار ريالين ونص، سرقه من الحرز، مو سرقه من الأرض، سرقه من الحرز، سرقه من الصندوق، من المكان الذي تحفظ فيه الدنانير، شرط أن يسرقه من حرز مثله. إذا أنت وضعت الفلوس وجاء الحرامي سرقها من موضعها الذي تحفظ فيه، مو سرقها من الطاقة، لا، يقول من الطاقة أنت فرطتها، نحن نجازيه لكن ما نقطع يده، نجازيه ويعاقبه الحاكم، لكن يقول لو أنت فرطت هذه الفلوس مو موضعها هنا، موضعها هناك الصندوق، خصوصا مثل الذهب مثل الأشياء دي موضعها لإيه؟ الصندوق. نعم. تقولون على أنه إذا أخذ ربع دينار تقطع يده، إيش هذا؟ إيش هذا؟ يتدرب ويتمهزه بالإسلام. فالشيخ الطاهردي واحد قال يد بسبع مئين عسك بيود يد، هذا المنكر يقول للمسلمين يد بعس يد بخمس مئين، خمس مئين خمس مئيات، خمس مئيات إذا قضى حيسلم كم مئة؟ خمس مئيات نصف الدين، يد بخمس مئين عسك بيود يد، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ كيف تقطعوها في ربع دينار وأنتم تقولون؟ إذا أجابه الشيخ قال له إيه؟ عز الأمانة أغلاها، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. لما كانت أمين كان له قيمة، لما كان أمين يده أمينة كانت له إيه؟ قيمة، لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت خانت. لما كان هذا فلان ما يسرق كان كيف كان رتبته فوق، لكن لما سرق صارت رتبته فين؟ أسفل. عز الأمانة، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري، فافهم حكمة الباري. كثير هذه الأشياء يفعلها الكلاب الناس الخبثة ويقولون كذا وكذا إلى آخره. كمان يقول مثلا محمد، كمان الشيخ عمر بن الجبار الله يرحمه، إلى الآن دحين كما يقول الإنسان يتفهم مع الشريعة هذا، وإلا إذا جاء في محل موضع زي هذا يقولون زي دحين، يقول دحين مطلعين هذول أقوان الشباب يقول لك الرسول نهاكم رسولكم محمد نهاكم أن تعبدوا الأحجار، وكيف أنتم الآن هذه الكعبة كلها أحجار مصدودة وبقوا بعض البعض، ويقول لكم استقبلوا القبلة. شوف نقول الجواب، نقول لهم نحن لا نعبد الكعبة، نعبد من أمرنا أن نستقبلها، نعبد من أمرنا. إذا نحن نعتقد أننا نسجد للكعبة كفار، لكن نحن نعبد من قال استقبلوها، من قال لأنه أمره على الرأس، أمره سبحانه وتعالى على فين؟ على الرأس، نطيعه سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه أعلم أن هذا الموضع الذي واقف عليه هذا الشاخص هذه أول أرض خلقت في الأرض، أول جزء خلق في الأرض هذا الموضع الذي تحت الكعبة، ثم الأرض بعد ذلك، والأرض بعد ذلك دحاها، زي لما تجيب العجينة وتحطها كيف؟ وضع الأرض سبحانه وتعالى وسبحانه وتعالى وارتفع إلى السماء فقضاهن سبع سماوات، خلق الأرض أول ولم يخلقها كاملا، بل ثم على ذلك بعد ما قضى من السماء والأرض سبحانه وتعالى رجع رجوعا هو أعلم به. كيف رجع؟ ما رجع نقول ليس كمثلي شيء، إذا جاء الشيطان ويقول كيف رجع على رجوله ولا بسلم، نقول له ليس كمثلي شيء، ليس كمثله شيء، بس ليس كمثله، وهو السميع العليم، ليس السميع العليم ولا البصير العليم، وهو السميع العليم، نعم، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. الأرض بعد ذلك دحاها، بعدين فردها من الايه؟ من هذا الموضع سبحانه وتعالى. نعم.